الباعث الخفيف، فأردت أن أذكر كلاما سريعا قبل أن نقرأ في مقدمة العلامة القاضي أحمد شاكر رحمه الله، أن كتاب الباعث الخفيف هذا هو عمل لأحد علماء الأمة قد سبق كثيرا، وكذلك أيضا قبله فهو آخرون سبق كثيرا من علماء سابقين بالعمل في هذا الشأن، وذلك أن أصل الكتاب هو مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح. وابن الصلاح رحمه الله أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوي، أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوي، وهذه النسبة إلى جهة في شمال العراق، إلى جهة في شمال العراق. وابن الصلاح رحمه الله ولد سنة 77 و500، معنى ذلك في القرن السادس الهجري، وتوفي سنة 42 و600، وكان رحمه الله يدرس في بعض مدارس الحديث، واحتاج طلبته منه أن يملي لهم دروسا في علم الحديث، فنظر في الكتب المؤلفة في ذلك، فرجع إلى الكتب التي تكلمت في هذا الشأن، وكان لا شك أعظم ما وقف عليه من ثروة علمية في ذلك كتب الإمام الخطيب أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله، ما يكاد باب من أبواب هذا الفن إلا صب فيه كتابه. وكما قال أبو بكر بن نقطة: كل المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، كل المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، أي عالم ومحتاجين إلى كتب الخطيب، فإنه قل باب من الأبواب إلا صنف فيه كتابا سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. فلا شك أن العالم إذا أراد أن يدرس طلابه فإنه يرجع إلى كتب العلماء الذين كتبوا في هذا الشأن أو في هذا الباب. ومسألة الكلام في علوم الحديث، يذكرون أن أول من تكلم في ذلك أو من أول من تكلم في ذلك أبو محمد الرامهرمذي رحمه الله، فإنه قديم وتكلم في كتاب المحدث الفاصل، وذكر يعني أشياء من هذا العلم لكنها لم تستوعب ولم، ثم تلاه آخرون وآخرون إلى أن جاء ابن الصلاح رحمه الله ووقف على كتب الخطيب وغيرها، وجمع وبوبها تبويبا دقيقا، وألف فيه هذا الكتاب الذي بين أيدينا مقدمة علوم الحديث، الذي اختصره الحافظ ابن كثير، ثم شرح الأسلوب المختصر بعد ذلك العلامة القاضي أحمد محمد شاكر رحمه الله. شاهد من هذا أن كتاب ابن الصلاح هذا قد مدحه أئمة كثيرون، وعمل الأئمة على هذا الكتاب دليل على أن هذا الكتاب عظيم في ذلك، فما يكاد في زمن الأزمنة إلا وعلى هذا الكتاب من يتكلم فيه. وهنا كلمة للحافظ ابن حجر أحب أن أقرأها، وقد ذكرها الحافظ رحمه الله في وجهة النظر، فقال: اعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. جمع في كتاب ابن الصلاح الأشياء المتفرقة، يعني تقرأ هذه المسألة في باب، وبعد عدة أبواب ترى لهذه المسألة يعني جزء يتصل بها، وبعد عدة أبواب ترى أيضا كلمة تتصل بالكلام الأول. ابن الصلاح رحمه الله أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري جمع هذه الأشياء في باب واحد، ويقول الحافظ: اجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عتف الناس عليه وساروا لخيره. الكتاب إذا كان قويا في التصنيف الناس يعطفون عليه والناس يحتاجون إليه، لأنه كتاب نافع وحافل بالفوائد. أما الكتاب إذا كان مضطربا غير مرتب ولا مستوعب، فالناس ينأون عنه وينصرفون عنه. قال الحافظ: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، يعني لا يحصى العلماء الذين كتبوا على هذا الكتاب نظما واختصارا، ومستدرك عليه ومختصر، ومعارض له ومنتصر. لا يحصى كم من الناس الذين عملوا على هذا الكتاب. ولا شك أن اشتغال العلماء بالرد والتقوية والدفاع على كتاب من الكتب أن هذا في النهاية يعطي الكتاب مزية عظيمة. ولعل هذا الخير الكثير بسبب إخلاص ابن الصلاح رحمه الله. فإذا كان الرجل مخلصا فإن الله يبقي عمله ويبقي ثمرته. فالإمام مالك رحمه الله لما ألف الموطأ وغيره ألف موطأات كبيرة وكثيرة، وسئل مالك عن ذلك قال ما كان لله بقية. فالكتب والمؤلفات الأقوان إذا كانت لله تبقى ويكون لها ثمرتها ونفعها. وبعض العلماء كانوا يدخلون الكتب لأنهم يرون أنهم عندما كتبوا مثل هذه الكتب كان القصد فيها التفوق على الأقران، أو كان القصد فيها يعني جذب أنظار الناس، أو كان القصد فيها اتباع الثناء من ألسنة الناس. فلما وفقهم الله سبحانه وتعالى للعلم وقويت شوكتهم وزادهم من الورع واليقين كانوا يدخلون بعضهم، كان بعضهم يدخل هذه الكتب. وهذا قد عرف في جماعة من السلف. وذكر أيضا في ترجمة الإمام الشنقيطي رحمه الله أنه دفن بعض الكتب لأنه كان يألفها، كان ألفها من أجل أن يتفوق على الأقران، مع أن بعض العلماء يقول له أن يتركها ويغير النية ولا يتقبل منهم الأعمال بالنيات. بعد ذلك إذا غير النية فالله يبدل السيئات حسنات، لا سيما إذا كان الكتاب في العلم ما ينبغي أن يصارع بدفنه أو بحرقه أو بغسله أو غير ذلك من الأمور التي وقعت من العلماء أو من بعض العلماء. هذا الكتاب فلعل هذا الكتاب حظي بإخلاص توفق الله سبحانه وتعالى العلماء من بعده وقويت الهمم في الكلام على هذا الكتاب. فكما يقول حافظ فلا يحصى كم من ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر، أي لكثرة العمل على هذا الكتاب. كان من جملة الذين اختصروا الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن كثير هو الحافظ المفسر المؤرخ الأصولي الفقيه العماد ابن كثير إسماعيل بن عمر الشهير ابن كثير الشافعي المذهب الذي له من المكانة العلمية بين العلماء ما لا يجهله طالب علم. الحافظ ابن كثير عاش زمن جماعة من الحفاظ، عاش في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي زمن أبي محمد القاسم البرزالي، وفي زمن الحافظ النجدي، في زمن الحافظ النجدي وهو طهره وزوج ابنته زينب، وكذلك أيضا في زمن الحافظ أبي عبد الله الذهبي. ولا شك أن العالم إذا جاء في زمن علماء فإن ذلك يقوي من شوكته، لأنه يأخذ من هذا العالم كذا ومن ذاك العالم كذا، بخلاف طالب العلم الذي ينشأ في زمن الناس ما فيها علماء، وكما يقولون فيكون هو أمام الناس ويسود هو على الناس وهو جاهل، وكما يقول الناس أعور بين عميان، يكون هو أعور بين عميان، الناس عميان وهو أعور بينهم ويرى نفسه أحسن ما يكون أو أحسن على أحسن حال. ولكن الحقيقة ليس كذلك، لأنه ما عاصر العلماء الذين يقوون شوكته ويستقيم عدوهم. فإذا أراد الله برجل خيرا وفقه لمعاصرة أهل العلم، وإذا عاصر أهل العلم قوي شوكته. وهذا الكلام الذي إن شاء الله سيأتي الكلام أيضا كذلك في ترجمة الحافظ المزي عند الكلام في تهذيب التهذيب، فنتعرض إلى شيء من ذلك الحافظ ابن كثير مؤلفاته ومصنفاته كثيرة ومشهورة وفي أبواب شتى، في باب السيرة كتابه البداية والنهاية في التاريخ، يعني بداية ونهاية على اسمه، وفي التفسير تفسير القرآن العظيم لحافظ ابن كثير له مكانته، وفي الفقه ألف يعني عزم على شرح صحيح الإمام البخاري لكنه لم يتمه وله كتاب عظيم في ذلك، وحتى شارك في كتب معرفة علوم الحديث بهذا المختصر الذي بين أيدينا. ولا تظن أن العلماء الأوائل كانوا إذا اختصروا كتابا اكتفوا فقط بالاختصار، كان اختصارهم تنقيحا وتكميما للفائدة، كان اختصارهم فيه التنقيح وفيه تكميم للفائدة، فيه زيادة البيان، فيه إزالة ما أشكل من اللبس على بعض عبارات المصنف أو الماتن. فكانت مصنفات الأئمة المتقدمين كلها بركة، سواء كانت اختصارا أو كانت شرحا أو كانت نظما أو كانت غير ذلك. لماذا؟ لأنهم علماء وعلمهم يظهر على أقلامهم وعلمهم يظهر على صفحات الكتب. وهذا الذي حدث من الحافظ ابن كثير، فإن كتابه المختصر هذا له تعقبات على ابن الصلاح كثيرا، سواء في الكلام على أقسام الحديث أو سواء وكذلك أيضا تعقبه في بعض المسائل التي جاءت لسد باب الاجتهاد وتعقب غيره، وهذا إن دل فإنما يدل على مكانة هؤلاء العلماء وتحريهم الحق، إنهم يتحرون الحق ويقصدون الوقوف على الحق، فترون يردون على مشايخهم ويردون على علمائهم، ومع ذلك هم أهل إجلال واحترام، والعلماء في قلوبهم الهيبة والمكانة والوقار ليس ككثير من الناس اليوم. إن أحب شخصا أخذ عنه كل ما يتكلم به حقا كان أو باطلا، وإن كره شخصا خسف به وبخسه الحق الذي عنده، والحق وسط بين طرفين. الحافظ ابن كثير رحمه الله توفي سنة 74 و700. كتابه الحافظ ابن كثير مختصر علوم الحديث جاء بعد ذلك العلامة القاضي أحمد محمد شاكر، وهو من علماء مصر ومن علماء القرن الرابع عشر، من علماء القرن الرابع عشر، وشرح هذا المختصر، شرح هذا المختصر. والعلامة أحمد شاكر رحمه الله ذكر أنه ولد سنة 939، سنة 939، وتوفي سنة 77 و300 وألف، يعني له الآن منذ توفي قدر 42 سنة، من يوم توفي العلامة أحمد شاكر رحمه الله قدر 42 عاما الآن. على كل، عرف العلامة أحمد شاكر بجرأته في الحق وصدعه بالحق، وأنه رجل مجتهد متحرر من التقليد والجمود، وأنه يرد على العقلانيين والعلمانيين الذين يكيدون الإسلام وهم أفراد الغرب بلسان الشرق وبلسان الإسلام. عرف العلامة أحمد شاكر في ذلك بقوة اللسان وجرأة البناء الجنان في ذلك، وهو من أسرة علمية، كان أبوه له مكانة علمية وأهله ذلك إلى أن طلب العلم واستفاد. والرجل إذا نشأ في أسرة علمية لا شك أنه يطلب العلم مبكرا، وأنه يلقى العلماء الكبار، ويصل عليه أن يصل إلى العلماء الكبار الذين أبوابهم مغلقة دون يعني وجوه غيره. فإذا نشأ الإنسان في أسرة علمية فلا شك أن الأسرة العلمية تساعده في ذلك وتقرب له البعيد من بغيته والبعيد من آماله العلمية، فتسهل له الوصول إلى المظان المسائل العلمية في مظانها. لو كان أبوك عالما وأنت تبحث عن مسألة فأبوك يدلك أسرة في كذا افعل بكذا، لو كان خالك عالما، لو كانت أمك عالمة، لو كان عمك عالما يقرب لك المسألة ويقول اقرأ في كذا ابحث في كذا، يأتي لأبيك أو للعالم الذي أنت قريب له، كبار العلماء يزورون أو يزورهم وأنت تراهم تستقبلهم أو تكون بصحبة أبيك، هذا يوفر لك ويقرب لك أشياء كثيرة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ذريتنا جميعا وأن ينفعهم بالعلم الذي نفع به كثيرا من العباد. فالعلامة أحمد شاكر قام وشرح مختصر الحافظ ابن كثير، اختصار هذا شرحه هذا غلب على الكتاب، حتى يكاد بعض الناس يقول نريد أن نقرأ البعث الحديث لابن كثير. لا، البعث الحديث ما هو ابن كثير، البعث الحديث هذا هو أحمد شاكر. ابن كثير له مختصر علوم الحديث، ابن الصلاح له علوم الحديث. إذا عندنا علوم الحديث لمن؟ علوم الحديث لمن؟ لابن الصلاح. ايش اسم ابن الصلاح؟ عندك اخانا احمد حضرمي، نعم، ايش ابو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن شهر زوج، نعم. وبعد ذلك الحافظ ابن كثير، ايش اسم كتاب الحافظ ابن كثير؟ مختصر علوم الحديث. بعد ذلك جاء احمد شاكر، احمد شاكر ايش اسم كتابه؟ البعث الحديث. إذا من الخطأ أن رجل يقول وقد قال الحافظ ابن كثير في البعث، من الخطأ الكبير الجسيم، معناه أنك لا تعرف تاريخ هذا الكتاب ولا سيره ولا جهود العلماء عليه. نقرأ إن شاء الله في مقدمة العلامة أحمد شاكر فيما يتصل بالكلام على فائدة علم الحديث أو فائدة علوم الحديث المسمى عند الناس بعلم مصطلح الحديث، لأن الكلام طويل. وأيضا أردت أن أنبه إلى أن كتاب البعث الحديث أيضا خدمه أخونا الشيخ الفاضل أبو الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي، الله سبحانه وتعالى أن يطول في عمره وأن يبارك في عمله. وضم مع تحقيقه المبارك فوائد وتعليقات لشيخنا محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أمده الله بعافية من عنده وأطال في عمره على طاعة. نعم تفضل تفضل يا أخانا محمد. وأحب أن أشير هنا إلى فائدة هذا العلم الذي سمي بهذا الاسم المتواضع مصطلح الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلامة أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى: وأحب أن أشير هنا إلى فائدة هذا العلم الذي سمي بهذا الاسم المتواضع مصطلح الحديث وأثره في العلوم الشرعية والتاريخية وغيرها من سائر الفنون التي يرجع في إثباتها التي يرجع في إثباتها إلى صحة النقل والثقة به. يعني العلوم الشرعية والتاريخية ما نسلم بصحتها إلا بعد معرفة أحوال سندها. نعم. فإن المسلمين اشتدت عنايتهم من عهد الصدر الأول بحفظ أسانيد شريعتهم من الكتاب والسنة بما لم يعنى به أمة قبلهم، فحفظوا القرآن ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواترا آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا، حفظا في الصدور وإثباتا بالكتابة في المصاحف، حتى أوجه نقطه بلهجات القبائل حتى أوجه نصه بلهجات القبائل ورموا طرق رسمه في الصحف، وألفوا في ذلك كتبا مطولة رافية، وحفظوا أيضا عن نبيهم كل أقواله وأفعاله وأحواله، وهو المبلغ عن ربه والمبين لشرعه والمأمور بإقامة دينه، وكل أقواله وأفعاله وأحواله بيان للقرآن، وهو الرسول المعصوم والأسوة الحسنة. يقول الله تعالى في صفته: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يطلب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فنهاه قريش فذكر ذلك للرسول فقال صلى الله عليه وسلم اكتب: فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا حق. هذا الحديث يقول اخونا ابو الحارث رواه احمد في المسند باسناد صحيح، ورواه ابو داود والحاكم وغيرهما، ونقل هذا نحن الشاكر. نعم. قال: فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا حق. وامر المسلمين في حجه الوداع بالتبليغ عنه امرا عاما فقال: وليبلغ الشاهد الغائب، فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو امعى له منه. وقال: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ففهم المسلمون من كل هذا أنه يجب عليهم أن يحفظوا عن رسولهم كل شيء، وقد فعلوا وأدوا الأمانة على وجهها، ورووا الأحاديث عنه إما متواترة باللفظ والمعنى، وإما متواترة بالمعنى فقط، وإما مشهورة، وإما بالأسانيد الصحيحة الثابتة مما يسمى عند العلماء الحديث الصحيح والحديث الحسن. واجتهد علماء الحديث في رواية كل ما رواه عنه الرواة وإن لم يكن صحيحا عندهم، ثم اجتهدوا في التوسط من صحة كل حديث وكل حرف رواه الرواه، ونقلوا أحوالهم ورواياتهم واختاروا أشد الاحتياط في النقل، فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناس الشخصية، مما يؤثر في العدالة عند أهل العلم. أما إذا اشتبهوا بصدقه وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه فقد ربطوا روايته وسموا حديثه موضوعا أو مكذوبا. وإلا عندي تعليق لشيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني في قول العلامة أحمد شاكر: أما إذا اشتبهوا في صدقه وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه فقد رفضوا روايته وسموا حديثه موضوعا أو مكذوبا. يقول شيخنا الألباني حفظه الله في هذا نظر: فإن الرجل الذي يكذب في كلامه إنما يفسق به أو إنما يفسق به، ولكنهم لا يجعلون حديثه موضوعا ومكذوبا بل ضعيفا جدا، وإنما يجعلون الحديث موضوعا إذا كان راويه عرف بكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو ظاهر كلام أحمد شاكر أنه كذا يقول وعلم أنه كذب في شيء من كلامه. العلماء يفرقون بين الكذب في حديث الناس وبين الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالكذب في حديث الناس يعتبر فسقا وراويه يعتبر ضعيفا جدا أو متروكا، ضعيفا جدا أو متروكا. وأما الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو فسق أيضا، واختلف العلماء في تكفير فاعله، والراجح أنها كبيرة من الكبائر لا تصل به إلى الكفر. لكن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على الناس، لأن الكذب على رسول الله تشريع وتحليل وتحريم، ومن كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام قاصدا التحليل والتحريم للناس من دون الله عز وجل وهو يعلم ذلك فإنه يكفر، لأنه يكفر. بخلاف من كذب من أجل الدنيا كالقصاصين والذين يبيعون دينهم بعرض من حال الدنيا، والمتزلفين إلى الملوك والأمراء بالأحاديث المكذوبة ومن أجل أن ينالوا منهم شيئا، أو بالذين يغضبون أو مقلدة المذاهب أو غير ذلك، هذه مسائل لا تفصيلها. فالعلماء يفرقون بين الذي يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإذا انفرد بحديث يكون موضوعا مكذوبا، وكذلك أما الذي يكذب على الناس أو يكذب في حديثه دون أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فحديثه يكون متروكا، والأمر في ذلك سهل، فكلاهما لا كرامة، لا يستشهد به ولا كرامة. نعم. قال: أما إذا اشتبهوا في صدقه وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه فقد رمضوا روايته وسموا حديثه موضوعا أو مكذوبا، وإن لم يعرف عنه الكذب في رواية الحديث مع علمهم بأنه قد يصدق الكذوب. وكذلك توثقوا من حفظ كل راو وقارنوا رواياته بعضها ببعض وبروايات غيره، فإن وجدوا منه خطأ كثيرا وحفظا غير جيد ضحكوا روايته، وإن كان لا مطعن عليه في شخصه ولا في صدقه، خشية أن تكون روايته مما خانه في الحفظ. وقد حرروا القواعد التي وضعوها لقبول الحديث، وهي قواعد هذا الفن، حققوها بأقصى ما في الوسع الإنساني احتياطا لدينهم، فكانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد بالإثبات التاريخي وأعلاها وأدقها، وإن أعرض عنها في هذه العقول المتأخرة كثير من الناس فتحاملوها بغير علم منهم ولا بينة. أقول على هذه الجملة التي ذكرها العلامة أحمد شاكر، التعليق عليها طويل، وخلاصته أن أمة الإسلام قد حباها الله بالإسناد، فذكروا من خصائص هذه الأمة الإسناد، وأن هذه الأمة تلقت دينها بالإسناد ومعرفة الصحيح والسقيم من كل حرف ينقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل الأمر لم يقتصر على دراسة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المرفوعة إليه، بل تعدى ذلك إلى الآثار الموقوفة على الصحابة وعلى التابعين فمن دونه. فهذه الأمة أخذت دينها من الكتاب المنقول نقل الكافة عن الكافة، ومن السنة التي نقل بعضها نقل التواتر، وبعضها بنقل الثقات المشاهير، وبعضها بنقل الثقات الذين تقوم بهم الحجة، ونقل دين هذه الأمة حتى على مستوى الآثار والآراء الفقهية التي هي للتابعين فمن بعدها. هذه الأمة حق لها أن تفتخر بذلك، فما توجد أمة من الأمم عندها هذا الإسناد. ليس عند اليهود والنصارى إسناد واحد صحيح متصل إلى أنبيائهم، كما ذكر ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه المصنف، قال ليس عندهم إسناد واحد صحيح متصل إلى أنبيائهم. جل ما عندهم أو يعني أعلى ما عندهم المعضلات والمنقطعات والمرسلات عن أقوام لا تعرف أحوالهم، مجاهيل ومطروفين وكذابين، ويعبدون غير الله ويقول المسيح ابن الله ويقول المسيح ابن الله. أما هذه الأمة نقل دينها رجال ثقات في دينهم وفي ضبطهم، جمعوا بين الضبط والأمان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وهو تحقيق لوعد الله الذي قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما كانت هذه الرسالة آخر الرسائل وآخر الرسالات، ولما كان القرآن آخر الكتب، ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، كانت هذه الرسالة لا بد أن تحفظ، لأنه لا يأتي نبي بعد ذلك يصحح أخطاء الناس. والحمد لله عز وجل أيقظ الله في هذه الأمة علماء ورثة للأنبياء حملوا علمهم وبلغوه الناس. وهؤلاء العلماء الذين حملوا هذا العلم وبلغوه الناس هم أهل الحديث الذين نظروا دين الله عز وجل، والذين اعتنوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فجمعوها من صدور الناس من أفواه الرجال ومن أطراف البوادي، وتحملوا في سبيلها المشاق، وتعرضوا في سيرهم ورحلتهم إلى قطاع الطريق وإلى الهلكة والموت ونفاذ النفقة وإلى الخوف من الحياة والوحوش التي يعني تطفو على الخلق، كل هذا من أجل أن يحفظوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجل أن يبلغوه الناس. وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث الذين نصر الله بهم هذا الدين. أما أهل البدع فدائما سيوفهم تطعن في صدر الإسلام وفي نحره وفي ظهره، وأما أهل الحديث فهم الذين يمسحون وجه الإسلام ويمسحون الغبار الذي يأتي على وجه الإسلام، فيجعلون الإسلام غطا طريا صافيا من كل قدر ونظيفا من كل عيب حتى بلغوا هذا الدين. والحمد لله وصلنا الإيمان، وصلنا الإسلام، وصلنا الخير، وصلتنا آثارهم، ونحن بيننا وبينهم حول قدر 14 قرن. والله أعلم كم يكون بقي من الدنيا، والعلم هو العلم، والسنة هي السنة، وأعداء السنة متصفون دائما. هذا من رحمة الله بهذه الأمة، من رفع رأسه وجابها السنة وقفت وجهها سرعان ما يندثر، وأهل السنة هم الذين يبقون، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكر الصراط. وتكلم أحمد شافر على جهود علماء الحديث الذين جمعوا هذه الأشياء ثم نقحوا ووضعوا لذلك قوانين وقواعد بها يعرف الثقة من الضعيف، وبها يعرف مقبول الرواية من مردود الرواية. لا شك أن هذه القواعد هي ميزان استفاد منه بعد ذلك العلماء في علوم أخرى، فجزى الله أهل الحديث خيرا، وحق لأهل الحديث حقا أن يفخروا بعلم حديثهم. نعم، إلى هنا الأسئلة أو الدروس الثلاثة التي يحضرها الجميع، وبعد ذلك بقي الدروس إخواننا الكبار. الباعث الحفيظ، نعم. لازلنا في مقدمة العلامة أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى، التي قدم بها بين يدي شرحه المسمى بالبعث الحثيث. وقد سبق أن نبهت على هذه المسألة، البعث الحثيث كتاب من؟ كتاب من البعث الحثيث؟ طيب، ومختصر علوم الحديث لمن؟ لمن؟ لابن كثير. طيب، وعلوم الحديث لمن؟ لابن الصلاح. هل يلزم من المختصر أن المختصر لا يدخل شيئا من النقد والتمييز والتعقب والإضافة؟ أسألك، هل يلزم من المختصر أن يكون المختصر واقفا على كلام صاحب الأصل أم لا يلزم ذلك؟ لا يلزم، وهذا واضح من صنيع الحافظ ابن كثير، فإنه أدخل في الكتاب أشياء وتعقب ابن الصلاح في مواضع، وتعقب أيضا العراقي الذي أيضا تكلم على كتاب ابن الصلاح كما في التقييد أو في غيره في مواضع أيضا، وهذا دليل على أن المختصر لا بد أن يصبغ على الكتاب صبغته، وأن يضفي على الكتاب أيضا علمه، فيقر من كلام صاحب الأصل ويرد من كلام صاحب الأصل. نعم، كنا وقفنا عند الكلام على القواعد التي وضعها المحدثون، صح؟ من الذي طبعته مثل الطبعة التي معي؟ الصفحة 78. نعم، ما قرأنا شيئا؟ فلا، إذا مضينا من الصبيح. كان آخر ما وقفنا عليه أن العلماء، علماء الحديث الذين اعتنوا بعلوم الحديث، حرروا قواعد بها يميز بين الصحيح والسقيم، وأن هذه القواعد كانت سببا، رحمك الله، أو كانت سببا في درء فتنة الكذابين الذين يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أنها أيضا كانت سببا في الدفاع عن السنة حتى من أوهام الثقات الذين هم أهل إتقان، الذين هم أهل عدالة وأهل صدق، لكنهم لكن عندهم في الضبط والإتقان شيئا. نعم، وقلدهم فيها العلماء. فيتكلم من أول قوله وقد حرروا القواعد. وهذا داء موجود في هذا العصر، أننا نجد أناسا ينظرون إلى قواعد علوم الحديث أنها اشتغال بأمور لا حاجة لها وتضييع وقت، وأن هذا الشيء قد بخفيناه، وأن هؤلاء مشتغلون بمعرفة الصحيح والضعيف، وأن الناس طلعوا القمر، وأن الناس فعلوا، وأن الناس كذا وكذا، وهؤلاء مشتغلون بالحديث الصحيح والحديث الضعيف. لا شك أن هؤلاء المعرضين عن هذا الأمر قد حرموا خيرا كثيرا. نعم، كل نقل من عند كل نقل فاجتهدوا في رواية كل نقل كما تراه في كل المتقدمين السابقين، وطبقوا قواعد هذا العلم عند إرادة التوجه من صحة النقل في أي شيء يرجع به إلى النقل. وهذا من بركة أهل الحديث دائما، أهل الحديث دائما فيهم البركة، والذي يشتغل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه البركة، فترى من هذه البركة أن هذه القواعد لم يقتصر استعمالها واستخدامها في الحديث النبوي فقط، بل تعدى إلى العلوم الأخرى، فاستفاد علماء بقية الفنون من هذه الجهود، علماء اللغة، علماء الأدب الذين اشتغلوا بالتفسير، الذين اشتغلوا بالسيرة والمغازي، كل هؤلاء اشتغلوا هذه العلوم، فاحتاجوا إلى هذه الضوابط وهذه القواعد وهذه البراهين التي وضعها علماء الحديث للدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وطبقوا قواعد هذا العلم عند إرادة التوثق من صحة النقل بأي شيء يرجع فيه من النقل. فهذا العلم في الحقيقة أساس لكل العلوم النقلية، وهو جدير بما وصفه به صديقي وأخي العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، من أنه منطق المنقول وميزان تصحيح الأخبار. ومع هذا فقد ابتدع بعض المتقدمين من عدم سيئة في عدم الاحتياج بالأحاديث لأنها تسمى اصطلاحات بعض الفنون ظنية الثبوت، أي أنها لم تثبت بالتوافق الموجب للقطع للنقل. وكان هذا اصطلاح عن الاصطلاح اللفظي لا أثر له بالسنة التاريخية لإثبات صحة الرواية، فما كل رواية صادقة يثق بها العالم المطلع المتمكن من علمه لواجب في صحتها والتصديق بها واطمئنان القلب إليها أن تكون ثابتة ثبوت التواتر الموجب للعلم البديهي. وإلا لما صح لنا أن نثق بأكثر النقول بأكثر العلوم والمعارف. وكانت هذه الجهة التي تذهب هذا المذهب التي تذهب هذا المذهب الرجيئة تكفئة قليلة مكسورة مرموعة لا أثر لقولها في شيء من العلم. المقصود بذلك المعتزلة، المعتزلة الذين نظروا إلى حديث الآحاد وقالوا حديث الآحاد لا يفيد اليقين فلا يعمل به لا سيما في باب العقيدة. ولا شك أن رد شيء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينقله الثقات عن الثقات جناية عظمى، أن رد شيء من ذلك جناية عظمى على الإسلام عندما ترد حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأتيك به الثقة في دينه العدل في ضبط وإتقانه. ولو كان الأمر على ما ذهب إليه هؤلاء لما كان هناك فائدة في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام الرسل إلى الملوك وإلى الرؤساء وإلى مشايخ العشائر وإلى كبار ووجهاء القوم يدعوهم إلى الله عز وجل. فأرسل إلى كسرى وأرسل إلى هرقل وأرسل في اليمن وأرسل في غيره، أرسل إلى أماكن كثيرة وإلى أناس كثيرين الرسول يدعوه، رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الله عز وجل. فلو كان خبر الواحد لا يثبت في العقائد وهي أهم ما كان يحمله آنذاك الرسل، فلماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل حجة غير كافية ويرسل من لا تقوم به الحجة؟ لا شك أن هذا يعتبر انحرافا عن الصواب. وقد أحسن أبو محمد بن حزم رحمه الله في الرد على هذه الطائفة في كتاب الأحكام في أصول الأحكام، وقد أطال النفس وتوسع في سرد الأدلة الدالة على بطلان قول من رد خبر الآحاد. فالصحيح عند أهل السنة أنهم يقبلون خبر الآحاد سواء في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات أو في الفضائل أو في غير ذلك. العبرة هل نقله الثقات أم لا، هل نقل نقلا صحيحا أم لا، هذا أهم شيء. فإذا ثبت ذلك فلا إشكال بعد هذا، أما رد ذلك يعتبر والعياذ بالله بدعة اعتزالية. وما سلم الأمر على المتقدمين الذين فعلوا ذلك أيضا وجد لهم والعياذ بالله أفراخ وأتباع حتى في هذا العصر، وتفشى هذا الأمر في الذين ابتلوا بالعلمنة والذين ابتلوا بالتغرب والافتتان بحضارة الغرب وثقافة الغرب، فأخذوا أو اغترفوا من هذا المعين الفاسد الكاسد دون روية سواء بحسنية أو بسؤنية، وإن كان سؤنية هو الغالب على هؤلاء الذين ابتلوا بالفرنجة وابتلوا بالأخذ عن أعداء الإسلام. نعم. وكانت هذه الجهة التي تذهب عن المذهب الرجيع جهة قليلة مكسورة مرموعة لا أثر لقولها في شيء من العلم، ولكن نظر في عصرنا هذا بعض النوابغ ممن اصطنعته خصوصا وأخرتهم بنفسها من المسلمين وتجد شيوخهم من المستشرقين وهم طوائف المسلمين وزعموا كزعمهم أن كل الأحاديث لا صحة لها على عصر وأنها لا يجوز الاحتجاج بها في الدين، وبعضهم يتخطى القواعد الدقيقة الصحيحة ثم ينهض أحاديث أو ينفيها بما يبدو لعقل الشعراء من غير قاعدة معينة ولا حجة ولا دليلا. وهؤلاء لا ينفع بهم دواء إلا أن يتعلموا العلم ويتأدبوا بأدب ثم الله يهدي من يشاء. وأما البعض في الأحاديث الصحيحة جملة والشك في صفة الفتية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما هو إعلان بالعباد المسلمين ممن عمد إليه علم ومعرفة أو جهل مما عمد إليه عن علم ومعرفة. أضيفوا كلمة عن هذه لازمة إن لم تكن عندكم في النسخ فأضيفوها. ممن عمد إليه عن علم ومعرفة فإنما هو إعلان للعباد المسلمين ممن عمد إليه عن علم ومعرفة أو جهل وخفة نظر ممن قلد فيه غيره ولم يعرف عواقبه وآثاره. فإن معنى هذا الشك وطعن. طيب معنى هذا الشك وطعن نعم. فإن معنى هذا الشك وطعن أنه حكم على جميع الرواة الثقات المسلم الصالح رضي الله عنهم لأنهم كاذبون مخدعون مخدوعون ورمي لهم بالدنيا والبركان أو بالسهل والغفلة وقد أعانهم الله من ذلك. إذا كنا يعني إذا كنا نرد على المعتزلة الذين لم يأخذوا بحديث الآحاد في باب العقائد فما ظنكم بمن جاء في هذا العصر ويقول أن الأحاديث كلها نقل بشر وكلام بشر وقد تعرض الحديث النبوي للكذب والافتراء من بعض الرواة فالثقة غير موجودة والنفس غير مطمئنة لهذه الروايات أو لهذا الكم الهائل من الأحاديث. وماذا يريد؟ يريد أن يقول نحن نقف على القرآن نأخذ القرآن فقط ما نأخذ بهذه الأحاديث لأن النفس الثقة قد تزعزعت منها. إذا كنا يعني ننكر وكنا يعني نخاف من الذين قالوا المقالة الأولى على ما فيها يعني من خفة بالنسبة لهذه فما ظنكم بأصحاب هذه المقالة اليوم؟ لا شك أن هؤلاء هادمون للإسلام وأنهم يريدون هدم الإسلام. والذين يسمون بالقرآنيين ليسوا بقرآنيين لا خير فيهم أصلا ليسوا بقرآنيين. لو كان فيهم خير لأخذوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لو أخذوا بالقرآن لأخذوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن القرآن يدلنا على ذلك. وإن تطيعوه تهتدوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بحال هؤلاء بأنه سيأتي زمان على الناس يستكئ الرجل على أريكته ويقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. أي أنه يريد بذلك السنة لا تدخلوها علينا ولا تحتجوا بها علينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم إلا ما أذن له في تحريمه ولا يبيح إلا ما أذن له في إباحته. فلا شك أن هؤلاء ابتلوا بلاء عظيما وصدوا عن السبيل وأغواهم الشيطان واستحوذ عليهم فأنسهم ذكر الله. كذلك أيضا الذين يضعون قواعد أخرى غير قواعد المحدثين في معرفة الصحيح والضعيف ألا وهو العقل فينظرون إلى العقل فما وافق العقل من الروايات وإن كان ساقط السند أو واهي السند فإنه مقبول عنده ويردون ما خالف العقل عندهم أعني عقلهم إذا وإن رواه الأئمة الثقات ونقل إلينا بنقل الكافة عن الكافة فيردون الأحاديث الصحيحة وإن كانت بنقل الثقات عن الثقات. لماذا؟ لأن هذا يخالف عقولهم وهذه أيضا بدعة اعتزالية أخرى. المعتزلة الذين يرون التحسين والتقبيح العقليين ويرون أن العقل يستقل بمعرفة الصحيح والضعيف والحسن والقبيح دون الرجوع إلى النقل لا شك أيضا أن هذه ضلالة والعياذ بالله ابتلي بها كثير من الناس وإن فخمهم الناس وإن أضفوا عليهم ألقاب العلم والتحقيق والتنقيح والتدقيق وغير ذلك، فرد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام جناية. والإصاحة بجهود المحدثين وجعل العقل هو الذي يعرف الصحيح من الضعيف جناية عظمى، وكأن عقول هؤلاء أحسن من عقل أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان، وكأن عقول هؤلاء أفضل من عقول من جاء بعدهم كأحمد بن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي والعراقي، أو من جاء بعدهم كالحافظ بن حجر وكذلك تلميذ الحافظ الصفاوي وغير ذلك، كأن عقول هؤلاء الذين ابتلينا بهم في هذا العصر أفضل من عقول هذه الأمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. هذا رمي للثقات الذين رأوا الأحاديث. نعم. أو بالجهل والغفلة وقد أعاذهم الله من يرى أو يرى. نعم على روايتين. نعم. فالكذب لهم في روايتهم إنما يحكم عليهم بأنهم يتفحصون بالنار تفحصنا. يعني المكذب للأئمة والثقات الذين رووا هذه الروايات وهم يعلمون تهديد رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن كذب عليه متعمدا، وكذلك المكذب للثقات الذين وثقوا هذه الأحاديث واتفقوا على صحتها وهم يعلمون أنه لا يقبل إلا خبر العدل، المكذب لهؤلاء مدع أن هؤلاء يتقحمون في النار. والله السلام. نعم. المكذب لهم في روايتهم إنما يحكم عليهم بأنهم يتقحمون في النار تقحما، وأنهم لم يكونوا على شيء من الخلق أو الدين، فإن الكذب من أكبر الكبائر، ثم هو من أسوأ الأخلاق وأخطها، ولم تفلح أمة يكثر فيها الكذب، ولو كان في صغائر الأمور فضلا عن الكذب في الشريعة وعلى سيد الخلق وأشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد كان أهل الصدر الأول من المسلمين في القرون الثلاثة الأولى أشرف الناس نفسا وأعلاهم خلقا وأشدهم خشية لله، وبذلك نصرهم الله وفتح عليهم النمارك وسادوا كل الأمر والحواضر وسالوا كل الأمم والحواضر في قليل من السنين بالدين والخلق الجميل قبل أن يكون بالسيف والظلم. بارك الله فيك. نعم. طيب بعد ذلك نقف على بداية الكتاب إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام العلامة علام الدين إسماعيل بن عمر الشهيد بن كثير رحمه الله تعالى: الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام، قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الكفار قديما وحديثا كالحافظ بن الخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من كفار الأمة. هذا يعني لما رأى الحفاظ والعلماء من فائدة هذا العلم، وإلا لو كان هذا العلم لا فائدة من ورائه ولا طائل تحته فلماذا يعتني هؤلاء الحفاظ به؟ لا شك أن هذه العناية نتيجة معرفتهم لمكانة هذا العلم، وشتانا بين هؤلاء الحفاظ وبين أهل زماننا الذين يحذرون ويثبطون طلبة العلم من الاستمرار في هذا العلم المبارك ويزهدونهم في هذا العلم ويقول أنتم مشغولون بصحيح وضعيف أنتم مشغولون بكذا، أنتم كذا، أنتم كذا، شتان بين فهم الحفاظ السلف الصالح وبين فهم أصحاب زماننا الذين هم فارغون من العلوم، ففرق بين السلف وبين الخلف والله المستعان. نعم. ولما قال ولما كان من أهم العلوم وأوسعها أحدثت أن أعلق فيه مفتخرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض، وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه. ولما كان عندي زيادة أنا، ولما كان الكتاب، ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله. أبو عمرو بن الصلاح ابنه، أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهد المصنفات في ذلك. وهو الكتاب المعروف باسم علوم الحديث، كتاب ابن الصلاح معروف باسم علوم الحديث، واشتهر عند أيضا كثير من العلماء باسم مقدمة علوم الحديث. نعم. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه شيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة في هذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض الثمرة من الشبان، سلكت وراءه واحتويت حذاءه واختفرت ما بسطه ونظرت ما فرط ما فرط ما فرط. يعني المقصود أن الحافظ ابن كثير يختصر الأشياء المبسوطة التي بعضها يغني عن بعض، ويدمج الأشياء التي هي يعني متداخلة، وكذلك يقرب الأشياء المتناثرة. ما فرطه أي ما نفره في كتابه، فقد تكون هذه المسألة شبيهة بالتي بالأخرى، وبينهما في كتاب ابن الصلاح بون ومسافة، فيأتي الحافظ ابن كثير ويقرب الأشباه والنظائر إلى بعضها ويضمها إلى بعضها. فهذا الذي انفرط في كتابه ويصبح طالب العلم ربما ما يصل إلى مراده بسهولة عند ذلك، فالحافظ ابن كثير أتى بالأشباه والنظائر وردها إلى بعضها وقربها حتى يخرج الطالب بالفائدة من مكان قريب. هذا هو المقصود بقوله اختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. نعم. اختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه، وقد ذكر من انواع الحديث خمسه. ايش المقصود بانواع الحديث؟ يعني قد يقول قائل احنا نعرف الحديث حسن وضعيف وصحيح وموضوعه كذا، ايش يعني 65 حديثا او 65 نوعا؟ المقصود الان علوم الحديث، ليس الحديث الذي نحن نتكلم عليه. المقصود بهذا الكلام علوم الحديث. وقد ذكر من أنواع الحديث أي من أنواع علوم الحديث، مقصود هذا في هنا حذف أو تقدير، فهنا حذف فيه معناه من أنواع علوم الحديث، لأنه كما سيأتي في سرد الأنواع أشياء كثيرة ليس لها صلة بالصحة والضعف، إنما هي أشياء مشتركة، رواية الآباء عن الأبناء، ورواية الأبناء الكبار عن الصغار، ورواية التابع عن التابعي، ورواية الأقران والمدبج وإلى آخر، هذه أشياء يفترق فيها الصحيح والضعيف. نعم. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله، تبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله، تبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحارث النيسابوري شيخ المحدثين، شيخ المحدثين، شيخ المحدثين، وأنا بأمر الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد المطلقة الملتقطة. صححوا عندكم من الفوائد الملتقطة. مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمقبل إلى كتاب السنن، وقد اتصلته ايضا بنقل من هذا الامر من غير وجه ولا شرط، والله المستعان عليه الاتكال. عندكم عليه الاتكال ولا الاستقلال عندنا؟ طيب، على كل يعني طريقة الحافظ ابن كثير في الاختصار، ويقول اختصر ايضا المدخل، كان هذا يعني هم جماعة من العلماء في تلك الازمنة لما رأوا الهمم قد تقاصرت عن دراسة العلوم التي خلفها لهم أسلافهم، ورأوا أن الناس انشغلوا عن هذه العلوم لطولها وملوها، وأن يعني هممهم قد فترت واشتغلت بغير ذلك، فكانوا يختصرون العلوم ويشوقون الناس يعني إليها، كما ذكر أن كتاب مثلا ابن الصلاح كان بعض الشبان المهرة يحاول أن يحفظه. الحمد لله نرى في هذا الزمن أيضا من إخواننا وأبنائنا من يحرص على حفظ كثير من المتون، وهذا إن دل الحمد لله فإنما يدل على أن الناس إن شاء الله إلى خير، ما دام فيهم من يكون عنده همة في طلب العلم وهمة في حفظ المتون فهذا خير كثير. الشاهد أن علماء كل زمن ينظرون إلى ما يقرب الناس إلى الله، فإذا كان الناس عندهم همة بسطوا لهم في العلوم، بسطوا لهم في العلوم وتكلموا على دقائق المسائل وفروع المسائل وتفريعات المسائل والجزئيات والكليات إلى آخر. وإذا كان الناس هممهم قصيرة وضعيفة فهم في هذه الحالة يختصرون لهم من أجل أن يقربوهم إلى الله ولا ينفروا. ولا يلزم الإنسان طريقة واحدة، طريقة السلف كانت تدور مع هذا، فإن كان عندهم همة بسطوا، وإن كان عندهم قصور وفتور اختصروا، وهكذا يجب أن يكون طلبة العلم. فأنا آسف لبعض طلبة العلم الذي إذا جلس في مجلس العوام يقوم ببسط المسائل العلمية التي لا يعرف الناس ماذا يتكلم بها، يقوم ببعض يعني بالبسط في المسائل العلمية التي لو سألت أحدا من الذين هم أمامه لا يدري شيئا مما يتكلم به. وينبغي أن يبسط المسائل وأن يفرع وأن يوسع إذا كان بين طلبة العلم الذين يفهمون ذلك، وإذا كان عند العامة فإنه يختصر. وقد رأيت سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى في هذا الباب رأيت منه أمرا عجبا، فرأيته في الدروس التي يجعلها بعد الفجر في الجامع الكبير في مدينة الرياض، إذا ألقى الدروس بين طلبة العلم سبحان الله يأتي لك بالمسألة ووجوه الكلام العلماء فيها والمذاهب وأدلة المذاهب، فلان قال كذا وفلان قال كذا ورد فلان على فلان، وإذا تكلم مع العامة وسألوه يقول يعني جائز على الراجح في أصح قولي العلماء، يجوز على أصح الأقوال، يجوز على أصح قولي أهل العلم. سبحان الله كلام مختصر، يعني العامي ما يريد أن يعرف أن يجوز أو ما يجوز، تفصيل الكلام ووجه الانتزاع الشاهد من الدليل وكذا ما يفهمه كل الناس. فأنت تنظر الذي يكلمك هل هو رجل بدوي لا يحسن شيئا من ذلك، أو رجل يعني عنده شيء من المعرفة، أو رجل يعني طالب علم، أو رجل عالم ونظير لك، كل هذا فرق في المعاملة ما بين هذا وبين ذلك، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم. قال ذكرك أنواع الحديث. أنواع إيش؟ إذا كلام ذكر تعداد إيش؟ ذكر تعداد أنواع علوم الحديث أيضا، وكل هذا أيضا في العلوم، لأن الذي بين أيدينا أشياء كثيرة. نعم. الأفراد، كلام على الأفراد والغرائب، علم من العلوم الكلام في الأفراد والغرائب. نعم. الأفراد المعلل المفترض المدرك الموضوع المطلوب، معرفة من تصدر روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، أنواع التحمل لإجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث ومطلق كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث آداب الطالب، معرفة العالم والنازل المشهور الغريب العزيز، غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث المزيد بالأسانيد المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أركان الرواة عن الأقل. نعم. خفي المرسل، خفي المرسل أو المرسل الخفي. نعم. خفي المرسل أو المرسل الخفي. معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأقارب المدبس، رواية الأقارب، معرفة الأخوة والأخوات، روايه الاباء عن الابناء عكسه، اي الابناء عن الاباء. من روى عنه اثنان متقدم ومتاخر، من لم يروي عنه الا واحد فله اسماء وبعوض متعدده، فالمفردات من الاسماء معرفه الاسماء والكلى، من عرف باسمه دون كليته، معرفه الالقاب المعترف والمختلف، المتفق والمختلف، نوع مركب من الذي قبله، نوع اخر من ذلك من نسب الى غير الابيه، الانساب التي معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها. عندي معرفة أنا زيادة، معرفة المبهمات، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الصفات والضعفاء، من خلط في آخر العمر، من خلط في آخر عمره، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواه، معرفة بلدانهم وأوطانهم. وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، قال وليس بآخر ممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم. أحوال الرواة وصفاتهم. لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. طيب، على كل كان الذي يظهر يعني الأنسب للحافظ ابن كثير وهو شرع في الاختصار أن يختصر مثل هذا الباب، ومجرد سرد يعني 65 نوعا من أنواع علوم الحديث هذا، وينقل نفس الكلام الذي ذكر ابن الصلاح في هذا، تطويل لا يناسب الذي شرع في الكتاب من أجله. هذه واحدة. الواحدة الثانية، كما قال الحافظ ابن كثير هذه الأشياء لا تنحصر، ولذلك هناك من زاد عن هذا ومنهم من نقص، وهذا راجع إلى الاطلاع على الروايات، فمن اطلع على الروايات رأى الرواة أشياء كثيرة، وكل شيء يحتاج إلى إفراده بنوع من أنواع علوم الحديث، كل شيء يحتاج إلى إفراده بنوع من أنواع علوم الحديث. فكل من كان يعني واسع الحصيلة واسع الاطلاع على أحوال الرواة والروايات فلا شك أنه سيقف على شيء أكثر، ومن كان مقلا فكذلك يكون أقل. والمسألة في الحقيقة لا نحتاج إلى حصر ذلك، لأن هذا الحصر لا يتأتى لنا من ناحية وليس فيه كبير فائدة، ولذلك هناك من زاد على ما ذكر ابن الصلاح وهناك من نقص. والمراد بقول حافظ ابن كثير إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم إلى آخر، أي أن من نظر في الروايات رأى أحوالا كثيرة، وكل نوع يحتاج إلى إفراده بنوع من أنواع العلوم. نعم. عندي هنا تعليق لأخينا الشيخ علي بن حسن الحلبي حفظه الله، قال نعم لا ليس له. ايش انت عندك بعد ذلك؟ انت في سقط عندك او ايش؟ طيب هذا التعليق لك. طيب تفضل اقطع. قال قلت وفي هذا كله نظر، بل في فصل هذه الانواع الى هذا العدد نظر، اذ يمكن اجتهاد بعضها في بعض كان اليق مما ذكر. ثم انه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض. ثم انه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع الى جانب ما يناسبه. وكان اللائق ذكر كل نوع الى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الامثل، وربما ادمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبه، ونبدو على مناقشات الله منها ان شاء الله تعالى. عند هذا ان شاء الله. نحن مع الاول يوم قال بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنا حافظ من كثيرة في أمور لفظ في بعضها. ها؟ إيش عندك من النسخة اللي عندك فيها؟ النوع الأول عندك مفصول؟ لا لا برضه من تقسيم الله. هذا من كلام حافظ النوع الأول. هو يعني كلام ابن صلاح. نعم. ليش؟ لا لا تبين العصفين قول تقسيم الحديث إلى أنواع الصحة والضعف. أما النوع الأول الصحيح هذا من كلام حافظ ابن كثير. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع الأول الصحيح. تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال اعلم علمك الله. قال أي ابن الصلاح. قال أي ابن الصلاح. نعم. اعلم علمك الله وإياك أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما ذكره آنفا هو وغيره أيضا. طيب قول ابن الصلاح اعلم علمك الله وإياه أن الحديث عن ذلك ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. ذكر الحافظ العراقي في تقييد التقييد والإيضاح أن هذه الجملة قد اعترض فيها على الصلاح بموضعين، قد اعترض فيها على ابن الصلاح بموضعين. الموضع الأول قول اعلم علمك الله وإياه، فبدأ بالمخاطب قبل أن يبدأ بنفسه، وأن هذا ليس من أدب الدعاء، إنما أدب الدعاء أن تبدأ بنفسك وتقول اعلم علمني الله وإياك، اعلم علمني الله وإياك. وقد ذكروا أن الدعاء على أربعة أنواع، إما أن تدعو لنفسك، وإما أن تدعو لغيرك، إما أن تشرك غيرك معك في الدعاء فتبدأ بنفسك، وإما أن تشرك غيرك في الدعاء فتبدأ بغيرك. وذكروا أن الأولى إذا أشركت غيرك في الدعاء أن تبدأ بنفسك، تدل على ذلك بعض الأحاديث منها حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذكر أحدا في الدعاء بدأ بنفسه. وهذا الحديث صحيحه شيخنا الألباني كما في صحيح الجامع، كما في صحيح الجامع. فكان إذا ذكر أحدا في الدعاء بدأ بنفسه. والحقيقة أن حديث أبي أصله موجود في صحيح مسلم في قصة الخضر وموسى عليهما السلام، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، فكان يقول يعني رحمة الله علينا، رحمة الله علينا وعلى موسى، رحمة الله علينا وعلى موسى. لو لم يتعجل، أي أنه لو لم يتعجل في كثرة أسئلتي ومبادرتي بالسؤال للخضر، أي لأتانا من الخضر علم كثير أو بهذا المعنى. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمة الله علينا وعلى موسى، أو رحمة الله علينا وعلى أخي موسى. فيقول كان الأولى به أن يبدأ بنفسه في الدعاء اعلم علمني الله وإياه. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني لما نسب إلى أهل الحديث أن الحديث عندهم على ثلاث أقسام، اعلم أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. حصل نزاع كثير في ومجادلة ومؤاخذة في هذه الجملة، كيف أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام، ومعلوم أن الحديث عند أهله صحيح أو ضعيف. وهذا أكثر العلماء المتقدمين على ذلك، الحديث إما صحيح أو ضعيف. حتى قال بعضهم إن المتقدمين على ذلك لم يخالف إلا الترمذي الذي ذكر الحسن، وإلا فأكثر العلماء على أنه صحيح أو ضعيف. والصحيح عندهم أعم من هذا الصحيح الاصطلاح، فيدخل فيه الحسن، فيدخل في ذلك الحسن. وقد أجيب على ابن الصلاح بأن ابن الصلاح يدرك أن هناك جماعة من العلماء يقولون بذلك، ولذلك قد ذكر ابن الصلاح نفسه كما سيأتي في الحديث الحسن في التفريعات التي ذكرها الحديث الحسن في التفريع التاسع أن من أهل الحديث من لا يفرق بين الصحيح والحسن ويسمي الجميع صحيحا، ومثل بالحاسم أبي عبد الله صاحب المستدرك، وقريب من هذا الصنيع صنيع ابن حبان شيخ الحاكم، وصنيع ابن خزيمة شيخ ابن حبان، فإنهم أيضا لا يفرقون بين الصحيح والحسن، والصحيح عندهم يشمل الصحيح والحسن. فقالوا لماذا يقول ابن الصلاح صحيح وحسن وضعيف والحديث ليس إلا صحيح أو ضعيف؟ فذكر الحافظ ابن حجر وتبعه على ذلك السخاوي أن الأئمة اتفقوا بعد ذلك على أن الحديث صحيح وحسن وضعيف، ومنهم من يقول الأحاديث لا تخرج عن ذلك، الأحاديث الصحيحة إن كانت في أعلى قوتها فهي الأحاديث الصحيحة، إن كانت في أعلى قوتها فهي صحيحة، وإن كانت في أوسط قوتها فهي الأحاديث الحسنة، والحديث الضعيف يشمل بقية الأحاديث منها الموضوع ومنها المقروب والمدرج والمصيب وإلى آخره، كل هذا من جنس الضعيف. وإن كان من أهل العلم من يقول الموضوع ليس من جنس الضعيف لأنه ليس حديثا أصلا، الحديث الموضوع ليس من جملة الأحاديث أصلا لأنه ليس بحديث كذب وافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول، لكن أيضا هو من باب التسمية العامة يدخل في جملة الأحاديث الضعيفة أي التي لا يحتج بها. إذن فالصحيح أعلى الدرجات، الحسن الذي يليه، الضعيف هو درجات. ولذلك قال السيوطي نبه على هذه الثلاثة لأنها تشتمل بقية الأحاديث، لأنها تشتمل بقية الأحاديث. الحقيقة أن هذه المسألة أخذت أكبر من حجمها في الردود على ابن الصلاح والإنكار عليه، من أنكر عليه حافظ ابن كثير كما سمعتم، قال قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى الصلاح المحدثين فالحديث عندهم أو فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا، والمقصود بالأبواب التي ذكرها من قبل، وليست كل 65 نوعا، لأن ما كل 65 كلها أحاديث من حيث الصحة أو الضعف، ولكن منها كثير علوم الحديث. على كل ننتهي على أن المتقدمين كان الحديث عندهم ينقسم إلى إيش؟ صحيح وضعيف. والصحيح عندهم يشمل الصحيح عندهم ماذا يشمل؟ الصحيح والحسن. والمتأخرون اتفقوا على أن الحديث انقسم إلى كم؟ من الذي نقل هذا الاتفاق؟ الحافظ ابن حجر قبل التخاوي، التخاوي ذكر فتح المغيث ولم يعزوه إلى أحد قبله، لكن سبقه وقفت على كلام الحافظ أنه قد ذكر الاتفاق قبله، ذكر الاتفاق قبله. والمتقدمون عندهم الحديث يشتمل على ينقسم إلى صحيح وحسن إلا الترمذي، إلى صحيح وضعيف إلا الترمذي فإنه قال صحيح وحسن وضعيف. طيب إلى هنا إن شاء الله. الباعث قول ابن الصلاح علمك الله وإياك، انتقد على ابن الصلاح هذه العبارة، فما هو وجه الانتقاد؟ عندك يا ناصر وجه الاعتراض على ابن الصلاح؟ لا في هذه أنا ما قلت الكلمة كاملة. اعلم علمك الله وإياك. أيوة، وأن الصواب في ذلك أن يبدأ بنفسه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يذكر أحدا من الأنبياء إلا بدأ بنفسه، كما في حديث أبي الطويل في صحة في صحيح مسلم في ذكر قصة موسى مع الخضر، كان يقول رحمة الله علينا وعلى أخينا موسى أو على أخي موسى. نعم، هذا أيضا. ومن ناحية الأخرى أن الدعاء إذا كان خيرا فلا تستأثر به غيرك عليك، فإننا جميعا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى ونحتاج أن يغفر لنا وأن يرحمنا، لكن إذا أردت أن تدعو لتغفل ما هو بشرط أنك تغفل نفسك معه دائما، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يرحم الله فلانا يغفر الله لفلان وغير ذلك، مش شرط أنك أنت دائما لما تدعو الواحد إلا وأنت معه، إن دعوت لواحد فلا بأس، إن دعوت لنفسك فلا بأس، إن دعوت لرجل معك فابدأ بنفسك، فابدأ بنفسك. قول ابن الصلاح والحديث مقصود بذلك أهل الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، عندك يا محمد هذا القول سلم لابن الصلاح أو اعترض عليه؟ لماذا اعترض عليه؟ ما هو بعض بل هو أهل الحديث، أكثر أهل الحديث على أن الحديث صحيح وضعيف، وأن الحسن من جملة الصحيح، وأن الحسن من جملة الصحيح، أو بتعبير لبعض العلماء أن الحسن قسم من الصحيح وليس، أي ليس نوعا مستقلا، هو قسم منه ومندرج تحته. والمقصود بذلك أن الحسن والصحيح كلاهما يحتج به ويقبل في الاحتجاج، فمن أجل ذلك منهم من عده قسما واحدا. وهناك أيضا من دفع على ابن الصلاح، تذكر يا أبا حمزة ابن حجر حكى الاتفاق على أن التقسيم الثلاثي هذا أصبح عند العلماء متفقا عليه، وتبعه على ذلك تلميذه السخاوي كمن تمنعنا عند غير ما حضرت الذي قلناه بالأمس. ابن حجر دعا ذلك قبل السخاوي، سخاوي ناقص لكن ما عزى هذا إلى الحافظ، وقفنا على تصريح الحافظ هذا قفت على تصريح الحافظ، لا في التدريب نقله السيوط عنه، نقل ذلك عن السيوط في التدريب. طيب، وقال السيوطي ان هذه الاحاديث هي شامله لما وراءها، هذه الاحاديث شامله لما وراءها. اليوم ان شاء الله يكون الكلام في الحديث الصحيح، ونظرا لان الصحيح هو اعلى انواع الحديث وارفعها مكانه، فلا بد ان يكون الابتداء به او يكون البدء به. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تعريف الحديث الصحيح، قال يعني الصلاح: اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العبد الضابط عن العبد الضابط الى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلما. ثم اخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ. عندما ثم اخذ يبين فوائد قيوده، فوائد قيوده يعني الفوائد التي استفدناها من هذا التعريف ومن القيود التي فيه واحترز بها عما خالفها او خرج عنها. نعم. ثم اخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في روايته نوع جر. قال: وهذا الحديث الذي يحكم له الصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت يعني ابن كثير: فحاصل الحج الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى من تهاه، أو إلى من تهاه من صحابي أو من دونه، يكون شاذا أو لا يكون، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشروعا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله. طيب، قوله ابن الصلاح في حديث الحديث الصحيح قال: الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. معلوم ان ابن الصلاح في مقام تعريف الحديث الصحيح عند من؟ عند المحدثين او عند الفقهاء والاصوليين؟ لا، عند المحدثين، لانه من اول يقول: والحديث عند اهله، عند اهل الحديث. الكلام الان في تعريف أهل الحديث وفي قواعد وضوابط وقيود أهل الحديث، لا أهل الفقه والأصول، لأن بين الطائفتين فرقا. أهل الحديث لهم ضوابط، وأهل الفقه والأصول لهم ضوابط أخرى. فعلى سبيل المثال، أهل الحديث يشترطون اتصال السند، أهل الفقه ما يشترطون ذلك. عندهم المرسل، عندهم المرسل يمشى، يحتجون بالمرسل، ولا نقول لا يشترطون ذلك على الاطلاق فيقبلون المعضل والمنقطع، لا، انما في مثل هذه الصوره، صوره المرسل، يقبلونها ويمثلونها. واذا اعترض احد على ابن الصلاح بان هناك من قبل المرسل، فنقول له ان ابن الصلاح يعرف الحديث عند المحدثين لا عند الفقهاء والاصوليين. هذه واحد. مما ينبغي أن يعلم أيضا أنه ليس كل المحدثين على اشتراط الإسناد والاتصال، فإن بعض المحدثين أيضا يقول بقول الفقهاء، إن بعض المحدثين يقول بقول الفقهاء أيضا، لكن هذا جمهور المحدثين. ولذلك فعبارة الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عبارة دقيقة، قال والمرسل في أصل قولنا وقول جمهور أهل العلم أو عامة أهل العلم أو أهل العلم بالأخبار، أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، فما عم كل الناس، ما عم كل الناس أهل العلم بالأخبار، أهل التحري والمعرفة والنقل والمعرفة بالأخبار، هم يرون أن المرسل ليس بحجة، لأن المرسل سقوط رجل من طبقة ما تدري أهو ثقة أم ضعيف، فأنت في هذه الحالة ما تستطيع أن تحكم بصحة نسبة هذا القول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت لا تدري ما حال هذه الواسطة التي سقطت من السند. إلا أن ابن الصلاح في الحق اعترض عليه اعتراضات في هذا التعريف، فقوله مثلا الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل الإسناد، نريد أن نعرف ما المراد بالمسند، المسند نريد أن نعرف ما المراد به، هل المراد بالمسند الذي يتصل إسناده؟ فإن قال نعم كان الجواب، قد ذكرت شرط الاتصال بعد ذلك، فلماذا نكرر؟ قد ذكرت الاتصال، كأنك تقول الحديث الصحيح هو الحديث المتصل الذي يتصل الإسناد، وهذا تكرار، هذا تكرار لا حاجة له، وحشو في التعريف لا حاجة له، هذه واحد. قد يقول قائل المسند أي المرفوع، لأن أقوال علماء المسند فيها المسند، منهم من يقول متصل، منهم من يقول مرفوع، منهم من يقول مرفوع المتصل، المرفوع المتصل، المرفوع حال اتصاله أو المتصل حال رفعه. فلو قال المراد بالمسند هنا المرفوع، كان في بقية التعريف أيضا ما يضاد هذه الكلمة، لأن في بقية التعريف إلى منتهى، وكلمة إلى منتهى تشمل النبي عليه الصلاة والسلام، تشمل الصحابي، تشمل من دونه. فلو قلنا الآن المرفوع إلى منتهى أي الذي يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا ليش قلت إلى منتهى، ليش قلت إلى منتهى، كلمة منتهى أنت الآن أدخلت يعني هذه الشروط في المرفوع وفي المرفوع وفي المقطوع، وإلى أي رجل ينسب إليه كلمة يشترط فيها هذه الشروط. إذن بارك الله فيكم، الأولى حذف كلمة المسند، الأولى حذف كلمة المسند، ويكون التعريف هو الحديث الذي يتصل إسناده. قوله بنقل العدل الضابط، معروف العدل الذي عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى، العدل المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، الضابط، الضابط إن كان سيحدث من حفظه أن يكون متقنا وعارفا بمعاني الكلام الذي يتكلم به، فلا يقيم وجه الحديث عما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان سيحدث من كتابه أن يحفظ كتابه من السفهاء ومن العادثين ومن الذين يدخلون في كتاب ما ليس منهم، لأنك لو كتبت الآن الأحاديث في كتابك ووضعت هذا الكتاب في مكان، ثم جاء رجل فأدخل في كتابك بخط يشابه خطك، ثم جلست أنت بعد ذلك وفتحت الكتاب تحدث للناس وتحدث لهم بما أدخل في هذا الكتاب، لا شك أنك ستقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. فإذا كان الرجل لا يبالي بكتابه فإن العلماء في مثل هذه الحالة يقولون عنه ليس بضابط. وكيف يعرفون أنه ضابط الكتاب؟ سؤال، كيف يعرف المحدثون أن فلانا ضابط الكتاب؟ الجواب، يأتون يستعيرون منه الكتاب، يقول اعطونا كتابه من أجل أن ننقل منه كذا، فإذا كان ضمينا بالكتاب وشحيحا به ما يعطي الكتاب، يعرفون أن عنده ضبط الكتاب، وإذا كان عنده يعني الكتاب يعطيهم الفرع لأن الأصل عنده ونسخ نسخة على الأصل ثم يعطيهم النسخة، ما يعطيهم الأصل، يمسك الأصل عنده، هذا دليل على أنه يحافظ على الكتاب. إذا رأوه دائما كثير النظر في كتابه ويضع النقط ويضع يضرب على الأحاديث التي يشك فيها وعلى الكلمات التي يشتبه فيها يضرب عليها، يقول لك هذا ضابط الكتاب، هذا كله يدل على ضبط الكتاب، عرفوا، لأنه ممكن ذكروا مثلا بغض المصطلح ضبط الكتاب ما تدري إيش معنى ضبط الكتاب، يقول لك يحفظه من العابدين ومن السفهاء ومن أولاده الصغار أن يلعبوا به، كلام عام، لكن ما هي الطريقة العملية لمعرفة هذا الضبط؟ كيف يعرف العلماء أو يعرف المحدثون ضبط المحدث الكتاب بهذه الصور التي سمعته تعيرون منه الكتاب؟ فإن كان هذا الرجل يعني كريما بكتاب من جاء وأعطاه الأصل ثم بعد ذلك ما يطالبه، ولا ينسى أن في كتاب عند فلان، هذا بعد ذلك يأتي ويحدث، طيب المحدث هذا أخذ منك الكتاب وعنده دين وأمانة ورد إليك الكتاب سالما، فكيف بمحدث آخر؟ كيف بكذاب آخر يأتي ويأخذ منك الكتاب بحجة أنه يريد أن ينقل سماعه أو ينقل بعض الأحاديث أو يتثبت من بعض الأحاديث لأنك حضرت معه في نفس المجلس، ثم بعد ذلك يرده إليك وقد زاد الشبر إلى ذراع، ودخل الحديث أو الكتاب عنده شبرا وخرج من عنده وهو ذراع أو باع نسأل الله السلامة، وأنت تحدث لا بد أن لا شك أن هذا دليل على عدم ضبط الكتاب. كيف يعرفون ضبط الصدر؟ العلماء يحبون أن يعرفوا أن فلان هذا ضابط لصدره، ضابط لفؤاده، ضابط لحفظه، كيف يكون؟ سمعوا منه أحاديث اليوم، يطلبون منه بعض الأحاديث أو يقول حدثنا بكذا، ثم بعد فترة يأتونه مرة أخرى يقول حدثنا بكذا، فإذا كان حافظا لحديثه فإنه يحدث بهذه الأحاديث كما حدث بها أول مرة، لا يزيد ولا ينقص منها، وإن لم يكن ضابطا لحديثه فإنه يزيد وينقص، يأتي بزيادة وبنقص. يعلم المحدثون أنه ليس ضابطا، يعلم المحدثون أنه ليس ضابطا، وربما إذا كان المحدث يقرأ الأحاديث أو يملي الأحاديث على الطلبة وتلكأ في بعض الأحاديث أو اشتبه عليه بعض الأحاديث لقنه أحد الجالسين قال هو كذا، فإذا كان الملقن إماما فإنه يريد بذلك اختباره، وإذا كان الملقن ليس كذلك ويحضر في المجلس من هو إمام ينظر إيش يفعل المحدث، إذا كان المحدث سيرد هذا التلقين ويقول لا أنا ما أعرف هذا، وإذا اشتبه في الحديث وقف فيه فإنه يعرفه بالتوقي والتحرز والعناية والضبط. أما إذا كان من حدثه بشيء يعني قام هو وحدث به، في هذه الحالة تناله اتهام المحدثين ويناله الغمز والقدح ويرمى بأنه يقبل التلقين. أشياء مثل هذه ممكن أن المحدثين يدخلون إلى معرفة حال الراوي ضبطا أو كتابا بهذه الأمور، بهذه الأمور. فإذا بحث المحدثون في رجل ولقنوه فرد وحفظ يعني سمعوا منه بعض الأحاديث وبعد فترة جاء ورواه على الوجه قالوا في ثقة، قالوا في ثقة، وإذا رأوا منه مخالفة فإن كانت المخالفة فاحشة رموه بالضعف الشديد أو بالسرق أو غير ذلك، وإذا كانت مخالفة محتملة كأن يقدم اسم راوي اسم أبيه عليه إبراهيم بن محمد يقول محمد بن إبراهيم أو غير ذلك هذه مسائل محتملة، لكن إذا كثرت منه فلا بد أن يتعرض للقذف والتجريح. فبهذه المسائل نعرف الوسيلة التي يعرف بها المحدثون ضبط الراوي في كتابه وضبط الراوي في صدره. ومسألة العدالة أيضا تعرف العدالة عند المحدثين، أن يعرف الرجل بالدين والأمانة والخوف والورع، وأن يكون يعني لأن يخر من السماء أحب من أن يكذب على رسول الله صلى الله وسلم عليه. فإذا كان الرجل جريئا على رسول الله ومجازفا يتكلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بما ليس متثبتا منه فلا شك أنه أيضا يتعرض لتجريح العلماء. إذن في تعريف الحديث الصحيح هو الحديث الذي يتصل إسناده، وتكلمنا على مسألة المسند أنها لا حدث لها، الذي يتصل إسناده قد بينها بنقل العدل الضابط عن مثله، أي أن العدل الضابط يروي عن مثله بدون واسطة، بدون واسطة يسقطها، يروي عنه بدون واسطة، فإذا روى عنه بواسطة وأسقطها هل الحديث يكون متصلا؟ سألكم، فإذا روى عنه بواسطة لكنه أسقطها هل الحديث يكون متصلا؟ لا، انقطع، انقطعت السلسلة، سلسلة الإسناد انقطع. إذا كان هذا الراوي مدلس وهو عدل ضابط وروى عن شيخه بالعنعنة بدون تصريح أنه سمع، هل يكون الحديث متصلا؟ لا يكون متصلا. هل يكون منقطعا؟ سألكم، هل يكون منقطعا؟ لا، في شبهة الانقطاع. ما نجزم بأن رواية المدلس عن شيخ بالعنعنة انقطاعا صريحا، بقى انقطاعا صريح، لا نجزم بذلك، إنما نقول فيه شبهة الانقطاع، أو بعضهم يقول انقطاع خفيف أو إرسال خفيف، انقطاع خفيف أو إرسال خفيف، لأننا رأينا في بعض الروايات المدلس يعنعن عن شيخه، ثم في روايات أخرى يصرح بالسماع من شيخه نفسه، من نفس الشيخ. فلو جزمنا بأنه لم يسمع منه من الروايات الأولى، احتجنا أن نقول كيف صرح بالسماع عن شيخه في الرواية الثانية؟ إذن هو يكذب عندما صرح بالسماع، وليس الأمر كذلك. إذن الإرسال هو شبهة الانقطاع، فإذا جاء التصريح من جهة أخرى بالرواية، فإذا جاء التصريح التدليس شبهة الانقطاع، فإذا جاء التصريح بالسماع من جهة أخرى فإن هذا يجي لدي شبهة ويكون الحديث على الاتفاق. ولذلك منهم من يسمي التدليس انقطاعا خفيفا، هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. فنأتي إن شاء الله على بقية يعني المراد التعريف في درسنا آخر بإذن الله. معكم إكمال الفرح والزعر على الجميع. طيب نريد صفحة 6 أيضا من إكمال الفرح، تفتحوها أيضا حتى نتكلم على ذلك. عندكم في صفحة 6 من رسالة إكمال الفرح بدروس المصطلح بتعريف الحديث الصحيح وما يتعلق به، وقفتم عليه جميعا. ها؟ قلت هو الحديث هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. عندكم تحت قوله يتصل في سهم هكذا مكتوب خرج من ذلك ما يأتي: المعضل، المعلق، المنقطع، المرسل الجلي، المرسل الخفي، المدلس. مش المدلس، لا تقول المدلس، المدلس هو الراوي المدلس، أما المدلس أي الحديث المدلس المفعول، فأي الحديث الذي دلسه المدلس. إذن المعضل هل هو متصل؟ سألكم المعضل متصل؟ لا. المعلق متصل؟ كل ما كان الشتة الأنواع هذه كلها ليست متصلة، إلا ما سبق التنبيه عليه في باب التدليس أو في الكلام عن المدلس أنها فيها شبهة الانقطاع، فيها شبهة الانقطاع. لكن لما كان في شبهة الانقطاع ما يصح أن نقول متصل، لأن في شبهة الانقطاع، إذن في اتصاله شبهة عندنا. المعضل سيأتي إن شاء الله التعريف والكلام على ذلك. طيب الذي نقله العدل تام الضبط، ايش المقصود بالعدل؟ خرج من ذلك الفاسق. اذا قلنا العدل خرج من ذلك الفاسق بشهوة